السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، أحبكم في الله جميعا كلكم، والله إخواني أحبكم في الله، والله من أحب مجالسنا هذه المجالس التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، أفضل مجالس على وجه الدنيا كلها. خير الناس يجتمعون لا لشيء، إنما لذكر الله، ليست لأحساب بينهم ولا لتجارات ولا لنسب، إنما نسبهم ينتمي إلى الإسلام، وهمتهم يريدون أن يتعلموا دينهم. نسأل الله سبحانه يجعلنا وإياكم كذلك، فنسأل الله سبحانه أن يجب لنا محبتهم، وأن يظلنا في ظله، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وكما جمعنا في الدنيا على طاعته يجمعنا في الآخرة في جنته بلا حساب ولا عذاب، يا حي يا قيوم، اللهم استجب يا كريم. ولقاؤنا اليوم وصلنا بحول الله وكرم وجوده إلى قوله تعالى في الآية 34 بعد 200 من سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف بالمعروف، والله بما تعملون خبير. هذه الآية يا أحبة الكرام تبين عدة المتوفى عنها زوجها، وهذا كلام دسم كما يقولون، كلام مهم جدا. اعلم بادئ ذي بدء أن المطلقة قبل الدخول، قبل الخلوة بها وقبل الجماع، ليس عليها عدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا بالنسبة لعدتها، قول الله لعدة المطلقة قبل الدخول بها وقبل الخلوة والجماع بها. يعني واحد عقد على زوجته وتوفيه، فليس عليه، جزاك الله خير عن خير، ربنا يرضى عنك ويحفظك يا رب، الله يكرمك، فليس له عليها عدة. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذا يبين عدة المتوفى عنها زوجه. نكمل العدة سريعا: غير الحامل وتحيض عدتها 3 قروء كما مر معنا، 3 حيض ولا 3 أطهار، على كبير أهل العلم قالوا 3 حيض، يعني يطلقها في طور لم يجمعها في هذا طلاق السنة، ثم تحيض وتطهر، ثم تحيض وتطهر، ثم تحيض، وإذا طهرت خلاص بانت منه. أما الصغيرة التي لا تحيض، أو الكبيرة التي آيست من الحيض واللائي يئسن من المحيض، فالله تعالى قال عنها، قال: فعدتهن 3 أشهر. يبقى المرأة التي بلغت سن الياس لم ينزل عليها دم الحيض، وكذلك البنت الصغيرة يجوز العقد عليها، فإذا كان لم ينزل عليها دم الحيض فهنا عدتها 3 أشهر. 3 أشهر. طيب، مرأة كانت تحيض ولكن استأصلت الرحم، ما بنزلش حيض الدكتور، مش كده؟ طيب، في مثل هذه الحال كيف عدتها؟ 3 أشهر. 3 أشهر. وهنا المرأة الحامل ذكرها ربنا تعالى، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب، إذا كانت توفي عنها زوجها وهي حامل، عدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن أهل العلم قالوا وضع الحمل الذي تنتهي به العدة هو حمل نفخ فيه الروح، يتبين فيه خلق الإنسان، حمل تبين فيه خلق الإنسان. أما أن تضع مضغة قطعة لحم أو دم متجمد، فهذا على رأي جماهير أهل العلم لا يعتبر حملا، لا يعتبر حملة تنتهي به العدة. ولكن ذهب الإمام مالك أنها إذا وضعت دما متجمدا فهذا تنتهي به العدة. يعني وضعت مضغة وعلامتها عند السادة المالكية قالوا أن هذا الدم لو كب عليه ماء حار لا يتفكك، يعني يظل متجمدا، يظل متجمد كما هو. الله تعالى ذكر في هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني إذا توفي الزوج وترك زوجته بعده يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني 4 أشهر و10 أيام. قالوا 4 أشهر هذه المدة ينفخ فيها الروح، أو يعني يتبين الحمل عفوا، يتبين الحمل، ثم 10 أيام احتياطا لتحرك الجنين، لتحرك الجنين. واستثنى السادة العلماء من هذه الآية من كانت حاملا فعدتها بوضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وجاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 40 ليلة، توفي زوجها وكانت حامل، فوضعت بعده بكم؟ 40 ليلة. هنا هل هي تأخذ ذا حكم المتوفى عنها زوجها، ولا حكم ولاة الأحمال؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين. آخر الأجلين هنا إيه؟ 4 أشهر، 4 أشهر و10، يعني وضعت حملها بعد 40 يوم من وفاة الزوج. فابن عباس يقول: أبعد الأجلين. إذا كان أبعد الأجلين الحمل يبقى هي مع الحمل، إذا كان أبعد الأجلين عدة الوفاة يبقى مع عدة الوفاة. فقال: آخر الأجلين. قلت أنا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي أبي سلمة، يعني رأي من رأيه. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته 40 ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل ابن بعكك في من خطبها. يعني سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها كان لها زوج، وهذا الزوج في رواية أخرى كانت له أعبد وشرد هؤلاء العبيد، فخرج في طلبهم فخرجوا عليه فقتلوه. فلما قتل رضي الله عنه الآن صارت زوجته إيه؟ يعني متوفي عنها زوجها وكانت حاملا، فوضعت حملها بعد وفاة زوجها 40 ليلة. فلما وضعت حملها في رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم أنها قالت: لما وضعت حملي فلما تعليت أو تعلت فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، تزينت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فقالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فقال لي، فقالت: فأفتاني رسول الله أني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي صلى الله عليه وسلم. إما هنا القول الفصل في السنة أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا عدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل، حتى وإن كانت وضعت قبل 4 أشهر و10، قبل 4 أشهر و10. طيب لو أنها لم تضع إلا بعد 6 أشهر هل تعتد بعدة المتوفى عنها زوجها ولا الحامل؟ الحمل، الحمل في كلا الحالات، يعني وضعها أو انتهاء عدتها بوضع حملها. وقال القرطبي رحمة الله عليه: أجمع العلماء أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة. يعني إيه؟ نقرب هذه الصورة: واحد طلق زوجته طلاقا رجعيا، طلقة أولى أو ثانية، هتبدأ بقى تعد، مثلا احسب ما عدت شهرين ماشي، وبعد راح متوفي، تعمل ايه؟ هل تكمل انا كده اخفف عنها، هل نكمل تكمل بعدة 14 متوفى عنها زوجها ولا عفواً نعم هي ليست بحامل تكمل عدة المتوفى عنها زوجها كما قال القرطبي على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة. يعني الآن كانت مثلا لو افترضنا أنها يأس أو يعني يأست من المحيض أو أنها تعتد ثلاثة قروء خلاص قبل الثلاثة قروء بأسبوع ولا أربعة أيام توفي خلاص راحت عليها العدة اللي فاتت وتبدأ تحسب أربعة أشهر وعشرة أيام قول الكريم سبحانه والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا يعني هذه العدة تعتد وفي العدة معناها شرعا أو لغة المنع وشرعا تترك المرأة الزينة في فترة العدة لا تلبس حليا ولا تلبس ثيابا تتجمل بها ولا تضع مثلا على وجهها ما تضع النساء من مكياج وما شابه ذلك ولا تضع كحلا إلى غير ذلك فلا تضع لا تتجمل تترك ذلك لما قال لما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على الميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تخطضب ولا تكتحل. يا إخواني الإسلام دين عظيم والله ودين يسر. المرأة في الجاهلية كانت إيش عدتها إذا طلقت إذا مات عنها زوجها إذا توفي عنها زوجها كانت تقعد سنة كاملة حول كامل وتقعد إزاي تجلس في شر في شر مكان في بيتها لا تغتسل ولا تتنظف ولا تقص أظافرها ولا شيء سنة كاملة. شوف لما واحد يقعد سنة كاملة وفي عز الحر النار وينصب لها خيمة كده صغيرة أعوذ بالله في نار جهنم يعني في هذه نار تأجج يعني أنت بدك تغتسل كل يوم مرات لا دي ولا طول السنة لا تغتسل ولا تتنظف ولا تتطهر ولا تطيب تضع لطيب ولا غيره سنة وبعد السنة تعمل إيه يأتوا لها بعصفور أو ما شابه ذلك أو بقرصف مثلا قطن فتتمسع به ثم إذا مر عليها عزكم الله كلب ترمي الكلب بهذا كأنها تقول زوجي أو هذا الذي صبرت السنة كاملة وعانيت من التعب لا قيمة له ولا هذه التي ألقتها والعياذ بالله وتقول بأن حق زوجها عظيم. خفف الله الإسلام خفف عن المرأة جعل هذه العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. واسمع ما الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما عن أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها تعبت وجين يستأذن النبي أنهم يضعوا الكحل علاجا له. الآن الحمد لله المراهم والقطرات تغني عن المرأة عن الكحل وما شابه ذلك فجاءوا فاستأذنوا الرسول في التكحل فقال صلى الله عليه وسلم لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو في شر بيتها فإذا كان حول سنة كاملة فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ربنا الكريم يقول والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والاحتداد للمرأة أين تحتد؟ جماهير العلماء عملوا بحديث فيه خلاف من أهل العلم أكثرهم ضعفوا وبعضهم صححه. قالوا تعتد المرأة في بيت زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيها في في بيت زوجها سواء كان يملكه أو بالإيجار أو بالعارية. وعلى ذلك فتاوى المجامع الفقهية الكبرى، وعلى ذلك أيضا فتاوى السادة العلماء الكبار، أن المعتدة المتوفى عنها زوجها تعتد فين؟ في البيت بتاع زوجها، كان والله مأجر شقة وكان قاعد معه هو وزوجته وأولاده، خلاص تعتد فيه. طيب كان باني بيت وزوجته كان جالس معه هي وأولاده فيه، أو أنها زوجة ثانية وبني لها بيت، تجلس في هذا البيت تعتد فيه لا تخرج منه. ويجوز لها أن تخرج للحاجة الضرورية نهارا ولا تبيت إلا في بيته. وعلى هذا فتاوى السادة العلماء الكبار، وعملوا بحديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه، كانت رضي الله تعالى عنها لما جاء خبر وفاة زوجها فقال لها النبي عليه السلام، جاءت تستأذن النبي عليه السلام تنتقل، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا حيث كما قلت ضعفه عدد من أهل العلم وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. ولكن هنا آثار عن الصحابة، والآثار عن الصحابة أيضا مختلفة، منهم من أجاز أو منهم من يقول عدة المرأة في بيتها، ومنهم من يقول تعتد حيث شاءت. يعني اسمع لهذه الآثار. صح عن علي رضي الله عنه أنه كان ينقل المعتدة من بيتها إلى حيث شاءت. وجابر وعبد الله، جابر بن عبد الله وعائشة أيضا كانوا يرون أن تنتقل المعتدة من بيت زوجها إلى حيث شاءت. ومن من عائشة حجت ببنت أختها وهي معتدة قد توفي عنها زوجها، أخذتها وحجت بها. وصح عن ابن عباس أنه قال إنما قال الله تعتد 4 أشهر و10 ولم يقل تعتد في بيتها أو تعتد حيث شاءت، إنما تعتد حيث شاءت. وصح ذلك عن عائشة أيضا. وبينما عمر رضي الله عنه عمر قال كذلك، عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر قالوا تعتد في بيتها. وعبد الله بن مسعود جاءوا نساء من همذان نعي إليهن أزواجهن، فقلنا إن نستوحش، فقال عبد الله اجتمعنا بالنهار ثم ترجع كل واحدة من كنا إلى بيتها بالليل. وعمر كان يشدد في ذلك حتى أنه رد نساء حاجات كان ذهبين للحج أو معتمرات توفي أزواجهن من ظهر الكوفة، يعني كانوا من الكوفة وخرجوا يريد الحج أو العمرة، علم بذلك عمر فرده رضي الله عنه. فكان لا يجوز للمرأة أن تعتد إلا في بيتها. يبقى هنا أهل العلم الذين قالوا تعتد في أي مكان قالوا بأنه لم يوجد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم مضاعف الحديث. ومن ثم الآثار عن الصحابة مختلفة، منهم من أجاز إنها تعتد في أي بيت، ومنهم من ألزمها بالعدة في البيت. وإذا تنازع الصحابة فالعمل الأمر يكون واسع، فقالوا تعتد المرأة حيث شاءت في أي مكان تشاء، أي مكان تشاء، والله ممكن يكون بيت والدها مأمن عن بيت زوجها، والله إذا كان بيت ابنها أو غير ذلك. ولكن كما قلت أكثر أهل العلم على العمل بحديث الفريعة بنت مالك أخت سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقول الله تبارك وتعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، يعني أنها تتعرض للخطاب بالمعروف، والله بما تعملون خبير والله خبير بأعمال عباده. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يعني الآن المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة، ربنا يؤدب عباده، الزوج هذا له حق، ما ينفعش واحدة مطلقة ويجي إنسان لا دين له يروح يخطبها لسه عدتها ما انتهتش، لأن المطلقة طلق رجعي هي زوجة زوجها يرثها لو ماتت قبله، ويترث زوجها لو مات قبله في فترة العدة، طالما أنها عدة رجعية. ولذلك هنا سؤال مهم: لو أن إنسانا خطب امرأة معتدة من وفاة زوجها حكمه إيه؟ قال الإمام ابن حزم رحمة الله عليه: ولا يحل لأحد أن يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة، لا يحل هذا، فإن تزوجها قبل تمام العدة فسخ أبدا. لو تزوجها قبل انتاء عدتها سواء مطلقة أو سواء متوفى عنها زوجها، يقول يفسخ هذا الزواج. دخل بها أو لم يدخل بها، طالت مدته معها أو لم تطل، ولا يتوارث ولا توارث بينهما، ولا نفق لها عليه، ولا صداق ولا مهر لها، فإن كان أحدهما عالما فعليه حد الزنا من الرجم والجلد، نعوذ بالله. وكذلك إن علم جميعا، ولا يلحق الولد به إن كان عالما، وإن كان جاهلين فلا شيء عليهما، فلا شيء عليهما. سئل شيخ الإسلام تيمية عن هذه المسألة: امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل في عدتها وينفق عليها، فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولو كانت في عدة الوفاة باتفاق المسلمين، فكيف إذا كانت في عدة الطلاق؟ ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا ويزجر عن التزوج بها معاقبة له بنقيض قصده. طيب، إذا تزوج رجل امرأة في عدتها من وفاة زوجها، إذا تزوج الرجل امرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها، يفرق بينهما وبعدين تكمل عدة الزوج الأولاني توفي عنها، وبعدين تعتد العدة الثانية لزوجها اللي اللعب الثاني ده، تعتد منه العدة الثانية، ثم بعد ذلك بعد ما تنتهي العدة الثانية، هل يجوز للزوج الثاني الذي تزوجها في العدة أن يأتي خاطبا لها مع من خطب؟ علي رضي الله عنه أجاز، وعمر رضي الله عنه، إيه رأيك أبو حميد؟ قول، ها؟ عاوز أسمع، قول إيه؟ عادي، راجل محترم، راجل محترم، مع سيدنا علي. الكلام العلم حازم. روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنه قال: لا يتناكحان أبدا. فعلى ذلك أخذ الإمام محمد بن حزم هذه الرواية وعمل بها. وأما علي رضي الله تعالى عنه فأجاز ذلك. وبعض أهل العلم السادة العلماء قالوا يعني كأن عمر رضي الله عنه فعل ذلك زجرا لهما حتى يمتنع غيرهما من أن يعني يتطاول ويفعل هذا الفعل الذي فيه جرأة على حق الزوج رضي الله عنه. يبقى إذا لو أن امرأة مطلقة أو معتدة، ما ينفعش واحد يقول لها: السلام عليك يا أم محمد، أنا جاي والله عاوز أخطبك. لا، طب ربنا قال إيه؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، يتكلم بكلام تعريض، هي تفهم إن الرجل ده عاوز يخطبها بس لما تنتهي العدة، لا يصرح بالخطبة، يعني الكلام تعريض، والله أنا ببحث عن بنت الحلال، ولو ربنا يعني رزقني بمثلك كان هذا خير، مثل هذا الكلام الطيب لا تفهم، ويكون ما وقعش في المحظور. يبقى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. النساء هنا المين المقصود بها؟ مين المتوفى عنها زوجها أو المطلقة. أما واحدة حرة ما عندهاش لا طلاق، وبنت مثلا راح يطلبها من أهلها، ولا يتكلم براحته بقى: السلام عليكم يا عم الحاج، انا جاي راغب في الزواج من بنتك، من كده ما فيش اشكال يعني. فربنا تعالى يقول: او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. لا يواعد الرجل المرأة سرا، هذا من الفساد الذي يحدث، ويتكلم معها ويقع ما حرم الله من كلام وخلوة وزنا وغير ذلك. ولكن لا توعدن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف، ولكن قولوا القول المعروف، المعروف اللي هو في حدود الشرع وبدون خلوة محرمة وليس فيه اعتداء على حق الزوج الذي هذه المرأة كانت زوجة له ولا زالت هي في عدتها، سواء كانت عدة مطلقة أو عدة، أما عدة المطلقة لا يجوز لأنها زوجة، مطلقة طلاق رجعي لا يجوز لأنها لا زالت زوجة للأول، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني لا تصحح النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي أنه تبلغ العدة وتنتهي عدتها. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، ربنا تعالى يحذرون نفسه سبحانه، يعني مهما فعل الرجل أو المرأة وقال للناس غير اللي كان في نفسه، إذا رجع ذلك على الناس لا يرجع على رب الناس سبحانه جل جلاله. ربنا يعلم السر وأخفى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، يغفر لكم ولا يعجل لكم بالعقوبة سبحانه وبحمده. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء أو ما لم تمسوهن، يعني ما لم يجمعهن، أو تفرضوا لهن فريضة، يعني إذا طلق الرجل زوجته التي عقد عليها وقدر لم يفرض لها صداقا فهذا لا إثم فيه، ولكن قال تعالى: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. بلا نفق أهل العلم يسمونها متعة. وهنا أقسام المطلقة بالنسبة لتسمية الصداق على عدة أقسام سريعا: مطلقة غير مدخول بها ولم يسمى لها صداقا، يعني لم يحدد لها المهر، ومطلقة غير مدخول بها ولكن سمي المهر لها، ومطلقة دخل بها ولم يسمى لها المهر، ومطلقة دخل بها وسمي لها الصداق أيضا. تمام. بالنسبة لحكم متعة كل منهن وصداقه على النحو الآتي: الأولى المطلقة غير المدخول بها والتي لم يسمى لها صداق فليس لها من الصداق شيء، ليس لها من الصداق شيء. عشان كده مسائل الزواج لابد أن تكون منضبطة تماما، يا خاصة احنا في زمن فين الرجل الكريم اللي الإنسان وفي يحترم بيوت الناس، إذا دخل يحافظ عليه على أعراض المسلمين، وكذلك يكون وفي، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن زوج ابنتي زينب: حدثني فصدقني وعاهدني فوفى لي، عليه الصلاة والسلام. فهذه التي عقد عليها ولم يدخل بها ولم يسمى لها صداق ليس لها صداق، ولكن لها متعة. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. المطلقة غير المدخول بها وسمي لها الصداق هذه تأخذ إيه؟ نصف الصداق. قال تعالى: إن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لها نصف الصداق. أما بالنسبة للمتعة، من أهل العلم من قالوا لها متعة ومنهم من قال ليس لها متعة. والمطلقة التي دخل بها ولم يسمى لها صداق، قال الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. إبا لها الصداق، تقول صداق إبا صداق، صداق مثلها، يعني واحد تزوج امرأة وعاش معها سنة اثنين ثلاثة أربعة، وكان بقى والدها رجل طيب وغلبان وابن حلال، قال والله يعني عاوز اشتري راجل، والراجل ده طلع يعني في الآخر طلق بنت الحلال دي بعد سنة اثنين، وأبوها كان راجل طيب ما كتبش مهر بنته، ماشي؟ هنا بقى ما البنت دي مش هتموت، مش هتروح، لا دين الله يحفظ لها حقها. يبقى لها صداق المثل، يعني والله هي اللي زيها صداقها مثلا 100,000 200,000 تأخذ صداق مثلها. تمام. وهذا الصداق يقدر بصداق مثلها لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة أن عبد الله بن مسعود سئل عن امرأة تزوجها زوجها ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان أن رسول الله قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى عبد الله ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. يعني صحابية اسمها بروع بنت واشق قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن لها مهر مثلها ولم يكن زوجها فرض لها صداقا مسمى. أما بالنسبة للمطلقة التي تزوج دخل بها زوج لا لم يكتب لها في المحاكم الوقت بيعملوا بهذا القانون من زمان لا الوقت تطمن المرأة بتاخد حقها ثلاثة ومتلت الحمد لله وبتطلع عين الراجل كمان اللي عامل نفسه راجل خاصة عندنا هنا في قطر لا بس يروح بس يخلي زوجته توصل للسكة دي والله يلف حوالين نفسه 100 مرة ويقطع شعره والله العظيم هنا يعني ما شاء الله يعطي حق المرأة ثالث ومثلث المفترض بقى هو حر بقى. أما بالقانون يقول لك المحاكم الأسرة والمحكمة وتخليه عيني يلف ورا نفسه ويفضل بعد كده يحفي إنه يرجع تاني ربنا يعافينا. لكن يا شيخ إن في عندنا في لازم غصب عنك تدفع المية هذا دين هذا دين حق المرأة صداق شوف يا سيدي ختاما القسم الرابع المطلقة التي دخل بها زوجها وسمى لها الصداق لها الصداق كامل كما ذكر الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة نعم فهذه الآيات قول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين هذا المتاع حق على المحسنين فهل هذا الحق نافلة ولا حق واجب بعض أهل العلم ذهب إلى هذا وبعضهم ذهب إلى هذا أبو أحمد عسول إيه ماشي يا سيد ربنا يكرمك فنقول يا أحبة الكرام ختاما قول الله تعالى وإن طلقتمون من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم هذا واضح يطلق زوجته بعد ما عقد عليها ولم يدخل بها لها نصف ما فرض إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح مين بقى يعفون ولي المرأة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قالوا بيد عقدة النكاح هو ولي المرأة الأب أو الولي أو كذلك الزوج يعفو ولي المرأة يقول خلاص مش عاوزين منك نص المهر بتاعنا أو الزوج يعفو يقول لا أنا هديها صداق كامل ده كانت عندي على عين وراس حتى لو كنت طلقته كان الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني يتزوج وكان يطلق فإذا طلق أعطى صداقا كثيرا ويبالغ في ذلك فكانت المرأة تأخذ وتقول صداق قليل من حبيب مفارق يعني صداق كثير أو اللي بدونها لكن هو أحب إليها من هذا المال رغم أنه طلقها فقول تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى تهيج للاثنين يعني مسائل الطلاق عندنا بيكون بيحصل فيها دم والعياذ بالله ويحصل فيها جاهلية ويحصل قطيعة العمر والعيلة دي تكلف حق العائلة هذه ويحصل مصائب ليس فيها ارتباط بالشرع نسأل الله عافية ربنا يقول إيه وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم مهما كان ده كان زوجتك ما تكلمش بقى في حقها يوما ولا تتكلم هي في حق زوجها يوما إن الله بما تعملون بصير نسأل الله سبحانه يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة ويكتب لنا ولكم السلامة والإعانة والمدد والتوفيق لما يحب ويرضى تعصل حاجة حضرتك تفضل